أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله الحمد لله. قول سبحانه لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هذا المعنى وهذا الأمر متصل بآيات القتال المتقدمة وتخللها معاني أخرى. من يطع الرسول يقولون طاعة ولا يتدبرون القرآن. ولكن قوله فقاتل في سبيل الله هذا متصل من حيث المعنى بآيات القتال. فليقاتل في سبيل الله الذين يكون الحياة الدنيا إلى قوله وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال الآيات فهذا الأمر متصل بتلك الآيات. لا تكلف إلا نفسك يعني لست مسؤول إلا عن نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا إلا عن نفسه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنما عليه البلاغ. الرسول ما عليه إلا البلاغ. أما هداية الخلق وجزاء الخلق فهذا إلى الله ولن يتحمل. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. سبحان الله. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. حرض الله تعالى أمر نبيه بالقتال وقال إنه لا تكلف إلا نفسك وأمره أن يحرض المؤمنين عن القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ومما يكف الله به كيد الكفار فالله يكف بأس الذين كفروا مما يكف به ذلك جهاد المؤمنين جهاد المسلمين. فإذا قام المسلمون بجهاد الكافرين كان ذلك سببا لدحرهم وكف شرهم وكف بأسهم. وذلك أيضا يعني بنصر الله لأوليائه وحزبه بنصره على أعدائه. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم الناس منهم من يعين المؤمنين ويشفعهم بالانضمام إليهم ومناصرتهم ومنهم من يعين الكافرين ويقوي جانبهم ويقوي شوكتهم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. كان الله على كل شيء مقيت. الآيات والله أعلم. نعم.